قوله ما يفعل بي، وقوله ما يفعل به أي أنه لا يعلم الغيب، وهي أدق في المعنى وأكثر، ورواتها أكثر ما يفعل به. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي وينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعوه حتى رفعتموه. تابعه ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر سمع جابر رضي الله عنه، تابع شعبة رواه عن محمد بن المنكدر، وصرح أيضا ابن جريج عن ابن المنكدر فضيلة عبد الله بن عمرو بن حرام، وأن الملائكة تظله بأجنحتها. هذا باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. ذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله حديث عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردة حبرة كشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله ثم بكى. الحديث الثاني حديث أم العلاء الأنصارية أنهم تقاسموا المهاجرين وأن عثمان بن مضعون كان عندهم فمات، ولما مات دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وهو ميت. الحديث الثالث حديث جابر لما قتل أي استشهد أبوه دخل عليه وجعل يكشف عن وجهه ويبكي. ما مناسبة هذه الأبواب في الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه؟ قال الحافظ قال ابن رشيد موقع هذه الترجمة من الفقه أن الموت له لما كان سبب تغيير محاسن الحي التي عهد عليها ولذلك أمر بتغميضه وتغطيته، كان ذلك مظنة للمنع من كشفه حتى قال النخعي ينبغي أن لا يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه. فترجم البخاري على جواز ذلك. وجد من الفقهاء من يقول بعد موته يتغير حاله، فالأولى أن لا يدخل عليه إلا الغاسل حتى لا يرونه على حالة خلاف ما رأوه عليها حيا. ما كل الناس كذلك، فبعض الناس إذا مات في حال تغسيله ترى وجهه كأنه قطعة قمر، ولكن لا شك أنه ملامحه تتغير وأن حاله يتغير. فالذين كرهوا الدخول عليه في حال تغسيله وبعد تغسيله لهذا المعنى رد عليهم البخاري بهذه الأحاديث بيانا للحكم الشرعي أن هذا يجوز، وردا لما قد يتوهم من عدم جوازه بمجرد الاستحسان. وما لم يكن قد أدرج فحكمه حكم المدرج، نبه على ذلك الحافظ. قوله ما يفعل بي في رواية الكشمهين به وهو غلط منه، فإن المحفوظ في رواية الليث هذا، ولذلك عقبه المصنف في رواية نافع عن عقيل التي لفظها ما يفعل به علق منها هذا القدر فقط إشارة إلى أن باقي الحديث لم يختلف فيه. جيد، ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به هذا، وبعضهم يعتبرها قوله تبكين أو لا تبكين للتخيير، ومعناه أنه مكرم بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه. احتمل أن يكون شكا في من الراوي، يعني تبكين ولا لا تبكين، لكن هكذا الرواية، هذا الاحتمال هذا فيه نظر. فهم المقصود من هذه الثلاثة الأحاديث. وأما فوائد الأحاديث فكثيرة، ليس هذا موطن شرح ألفاظها، وما تتضمنه من الفوائد. إلى هنا بارك الله فيكم.